إنها فرض كفاية. قوله ثم استسقاء يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الأكدية، وعلل الأصحاب ذلك بأنها تشرع لها صلاة الجماعة، فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع. فالاستسقاء عندهم أفضل من الوتر مثلا، لأن صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أكد من غيره، ولكن في هذا نظر. والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وقال يا أهل القرآن أوتروا الحديث. وأما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها، ولكنها ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقتصر في الاستسقاء على الصلاة، فقد كان يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة وفي غيرها. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى مصلى العيد فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل، وستأتي مفصلة في باب مستقل إن شاء الله. قوله ثم تراويح ثم وتر، أي أن التراويح تلي الاستسقاء في الآكدية، فهي في المرتبة الثالثة، فقدم التراويح على الوتر بناء على أن مناط الأفضلية هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليال، ثم تخلف في 3 أو في 4، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة، حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب، فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، وقال آخرون إنها سنة مطلقة. وصلاة هذه شأنها في السنة، وعند أهل العلم كيف تجعل التراويح التي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منها. إذن فترتيب صلاة التطوع الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، هذا هو القول الراجح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح. والتراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا، ثم صلوا 3. على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذه 4 التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من 2 ركعات، كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل 2، وبه نعرف أن القائل بأن هذه 11 تجمع 4 فيها في سلام واحد، والأربع في سلام واحد لم يصب، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل 2. وعلى فرض أن عائشة لم تفصل، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه 4 بأنه يسلم فيها من كل 2، لأن فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله أن أقله 1 وأكثره 11 ركعة، ويأتي بيان صفته أيضا. والوتر سنة مؤكدة، وهو عند القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء، وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قوله يفعل بين العشاء والفجر، هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. والسنة الصحيحة تشهد له، ولأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع. فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. قوله والفجر يعني طلوع الفجر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ الجواب: تصلي في الضحى وترا مشفوعا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يتكلم المؤلف رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام. قوله وأقله ركعة يعني أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقوله صلى ركعة واحدة يدل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. قوله مثنى مثنى أي يصليها اثنتين اثنتين. قوله ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فيجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإن تشهد في السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة وسلم فلا بأس، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. قوله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أي أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب. قوله يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص، أي يقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وذلك بعد الفاتحة، ولم يذكره المؤلف لأنه معلوم، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله الكافرون بالواو على وجه الحكاية، لأن لفظ الكافرين نفسه لا يقرأ، ولا يمكن أن يسلط الفعل عليه، إذن يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون على الحكاية. وقوله وفي الثالثة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت بالإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك والتعطيل. قوله ويقنط فيها أي في الثالثة، والقنوط يطلق على معان منها: واحد، الخشوع، كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وكما في قوله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اثنان، الدعاء، كما هنا يقنط فيها بعد الركوع. قوله بعد الركوع أي بعد الركوع في الثالثة، وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج، لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، وهو أحد قولي العلماء، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اختصارا لاعتبارا، يعني لم يترك ذكره اعتبارا بأنها لا ترفع، ولكن اقتصارا على ذكر الدعاء فقط. والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ الجواب: قال العلماء يرفع يديه إلى صدره ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع، بل دعاء رغبة، ويبسط يديه وبطونهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجد الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا، وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. وقوله فيها أي في الركعة الثالثة بعد الركوع، وهذا هو الأفضل، وإن قنت قبله فلا بأس، فإذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع فهذا جائز أيضا. وقوله يقنط فيها أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد، وقالوا إنه يسن أن يقنط في الوتر في كل ليلة. وقال بعض أهل العلم لا يقنط إلا في رمضان، وقال آخرون يقنط في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف حسنه بعضهم لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنط في الوتر، وإنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن ألا تداوم على قنوت الوتر، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فيدل على أنه سنة، لكن ليس من فعله بل من قوله، على أن بعض أهل العلم أعلى حديث الحسن بعلة، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لأن من له 8 سنوات يمكن أن يعلم ويلقن ويحفظ. فها هو عمرو بن سلامة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 7 أو 6 سنين، لأنه كان أقرأهم. وقوله بعد الركوع ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع، وبعد الركوع لأنه ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في الفرائض، وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. قوله اللهم اهدني فيمن هديت ظاهر كلامه أنه لا يبدأ بشيء قبل هذا الدعاء، لكن الصحيح أنه يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم يقول اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ثناء على الله. والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. وقوله اللهم أصله يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأخرت للبداءة بسم الله، وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، لأن الميم تدل على الجمع. وقوله اهدني فيمن هديت، الذي يقول اللهم اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم، لأنه إذا دعا الإمام فقال اللهم اهدني والمأمومون يقولون آمين صار الدعاء له، والمأموم ليس له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام بنفسه، وهذا نوع خيانة. وقوله اللهم اهدني في من هديت، أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم، كأنك تقول كما هديت غيري فاهدني. والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فهداية الإرشاد ضدها الضلال، وهداية التوفيق ضدها الغي. فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله سبحانه وتعالى الهدايتين، هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل يكون عمله عن علم وتمام، فالتوفيق أن تعلم وتعمل. قوله عافني فيما عافيت، أي في جملة ما عافيت، وهذا كما قلت آنفا من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني. والمعافاة المراد بها المعافاة في الدين والدنيا، فتشمل الأمرين، أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة الأبدان. والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن. ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة أو صحيحة، وهل صدئت أو هي نظيفة. فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة بالله، وحينئذ يصعب عليك التراجع. فحافظ أن تفتش قلبك دائما، فقد يكون فيه مرض شبهة أو مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء، فالقرآن دواء للشبهات والشهوات، فالترغيب في الجنة والتحذير من النار دواء الشهوات. وأيضا إذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة فتذكر متعة الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح النفس حتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا فيقبل على الله، ثم يوطن النفس ويقول إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن العيش عيش الآخرة، فإنه عيش دائم ونعيم لا تنغيص فيه، بخلاف عيش الدنيا فإنه ناقص منغص زائل. وأما دواء القلب من أمراض الشبهات فالقرآن كله بيان وفرقان تزول به جميع الشبهات، فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي يزول به داء الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عافية الأبدان فطبها نوعان، النوع الأول طب جاءت به الشريعة فهو أكمل الطب وأوثقه، لأنه من عند الله الذي خلق الأبدان وعلم أدواءها وأدويتها. والطب الذي جاءت به الشريعة ضربان، الأول طب مادي كقول الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء كل داء إلا السام، يعني الموت، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، وأمثال ذلك. وكل هذا طب مادي قرآني ونبوي. الضرب الثاني طب معنوي روحي، وذلك بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، بات الناس تلك الليلة يخوضون في هذا الرجل. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد متشوف لها، لأنه سوف ينال هذا الوصف، وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ في الحال كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن تلدغ عقرب زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة، فلما لدغ قالوا من يرقي؟ قال بعضهم لبعض انظروا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئا، فذهبوا إليهم فقالوا نعم فينا من يقرأ، لكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما نقرأ عليكم إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم يتفل ويقرأ على هذا اللدغ سورة الفاتحة فقط يكررها، فقام اللدغ الذي لدغته عقرب كأنما نشط من عقال. فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال القاري وما يدريك أنها رقية. هذا طب نبوي لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بالغا في المرضى أشد من تأثير الطب المادي الذي يدرك بالتجارب. النوع الثاني طب مادي يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على أيدي الأطباء سواء درسوا في مدارس الراقية أو عرفوا أو أخذوا بالتجارب، لأنه يوجد ناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب. قوله وتولني فيمن توليت، هل هي من الولي بفتح الواو وسكون اللام مخففة بمعنى القرب، أو هي من التولي بمعنى الولاية والنصرة، أو هي منهما جميعا؟ الجواب هي منهما جميعا، فعلى المعنى الأول اجعلني قريبا منك، كما يقال ولي فلان فلانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، أي من الولي وهو القرب. على المعنى الثاني اعتني بي فكن لي وليا وناصرا ومعينا لي في أموري، فيشمل الأمرين وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد مؤمن وكافر بر وفاجر، فكل أحد فالله تعالى مولاه. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فقوله ردوا إلى الله مولاهم الحق يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه هي الولاية العامة، لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق. أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسائل الذي قال تولني فيمن توليت يريد الولاية الخاصة، قوله وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيتني من المال والعلم والجاه والولد ومن كل ما أعطيتني، وما بكم من نعمة فمن الله، إذن بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا، وكم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة، وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا، وأحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مدة طويلة. قوله وقني شر ما قضيت، ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر، فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شر، لأنه لا يلائم الإنسان. وقوله ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قضيته، ويجوز أن تكون مصدرية أي شر قضائك. والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه، لأن قضاء الله الذي هو فعله كله خير، وإن كان المقضي شرا لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف ومحتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيح المعافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر، كما قال الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله قني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ فالجواب عن ذلك أن الشر لا ينسب إليه تعالى، لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، فربما يعتدي إنسان على مالك أو بدنك أو أهلك لقصد الشر والإضرار بك لا لقصد مصلحتك، وحينئذ يكون فعله شر محض. وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقضاء الله شرعي وقدري، فالشرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقدري مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. الوجه الثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحبه الله، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب. وقوله ما قضيت يشمل ما قضاه من خير وشر. فإن قيل: وهل في الخير من شر؟ فالجواب نعم، قد يكون فيه شر فتكون النعم سابا للأشر والبطر فتنقلب شرا، فكم من إنسان كان مستقيما أنعم الله عليه فحملته النعم على الاستكبار عن الحق وعلى الخلق فهلك. وقرأ قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله سبحانه وتعالى يقضي بما أراد، ولا أحد يقضي على الله ويحكم عليه. قال الله سبحانه: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قوله: إنه لا يذل من واليت، أي لا يلحق من واليته ذل وخذلان. والمراد الولاية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله: ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته بل هو ذليل، لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما من عاداه الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى أعدائه، إذن فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل هذا على عمومه؟ لا يذل من ولاه الله ولا يعز من عداه. فالجواب: ليس هذا على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه عزة للمشركين، ولهذا افتخروا به فقالوا: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزا دائما مضطردا للمشركين، وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار. وهذا فيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، وذكر فوائد عظيمة من هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فقوله: لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، لنا أن نقول: هذا ليس على عمومه، ويخصص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول إنه عام باق على عمومه لا يخصص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص، يعني أن المراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما. قوله تبارك ربنا التقدير تباركت يا ربنا، والبركة كثرة الخير وسعته، مشتقة من بركة الماء وهي حوض الماء الكبير. ومعنى التبارك في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى عظيم البركة واسعها ومنزل البركة، وأنه بذكره تحصل البركة وباسمه تحصل البركة. ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما، ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم. وإن كان الصحيح أن التسمية في الوضوء لا تجب، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا لم يصح وضوءه. وقوله ربنا أي يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: واحد لكثرة الاستعمال، اثنان وللتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله يأتي مضافا أحيانا كما هنا، وكما في قوله تعالى رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله تعاليت من التعالي وهو العلو، وزيلة التاء للمبالغة في علوه، وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. فأما علو الذات فمعناه أن الله نفسه فوق كل شيء، وأما علو الصفة فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته، وأنكره أيضا الغالون في التعطيل حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل، إذن هي عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة وقال هذا هو العدم، وصدق، فهذا هو العدم. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فالكتاب كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في إثبات علو الله، فتارة بلفظ العلو مثل سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر عروج الأشياء وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما إقراره فبإقراره للجهرية حين سألها أين الله قالت في السماء. وأما الإجماع فإن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة كلهم مجمعون على هذا، وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال لك قائل من الذي يقول إنهم أجمعوا، فمن قال إن أبا بكر ذكر أن الله في العلو بذاته، ومن قال إن عمر قال هذا، ومن قال إن عثمان قال هذا، ومن قال إن عليا قال هذا، فالجواب أنه لم يرد عنهم ما يخالف نصوصا علم أنهم أثبتوها على ظاهرها. وأما العقل فلأننا نقول إن العلو صفة كمال وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص وهو من تمام السلطان. ولهذا نجد في الدنيا أن الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها. وأما الفطرة فحدث ولا حرج، فالعجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا راجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، وكل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء، لا أحد من الناس يقول اللهم اغفر لي ويحط يديه إلى الأرض أبدا. ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية الهمذاني على أبي المعالي الجويني، فقد كان أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو جعفر الهمذاني رحمه الله: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه، فما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا ورد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فجعل أبو المعالي يضرب على رأسه ويقول: حيرني حيرني، ما لقي جوابا على هذا، لأن هذا دليل فطري، حتى إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فقال: ارجعوا، فقد سقيتم بدعوة غيركم، وسقوا بدعوة هذه النملة. فهذه النملة من الذي أعلمها أن الله في السماء؟ فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة فقد أعمى الله عنها بصائر قوم، فأنكروا علو الله وقالوا: لا يمكن علو الله بذاته. فأي إنسان يقول إن الله بذاته فوق كل شيء فهو كافر عندهم، لأنه حدد الله. والذي يقول إن الله فوق، هل هو محدد لله؟ أبدا، فهو فوق ولم يحط به شيء. والذي يحدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان، إن كنت في المسجد فالله في المسجد، وإن كنت في السوق فالله في السوق، وهكذا. أما قول أهل السنة إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا غاية التنزيه. أما علو الصفة فدليله قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا دليل سمعي. وأما العقل فلأن العقل يقطع بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. قوله: أعوذ برضاك من سخطك، هذا من باب التوسل برضاء الله أن يعيذك من سخطه. فأنت الآن استجرت من الشيء بضده، فجعلت الرضاء وسيلة تتخلص به من السخط. قوله: وبعفوك من عقوبتك، الحديث وبمعافاتك من عقوبتك. والمعافاة هي أن يعافيك الله من كل بلية في الدين أو في الدنيا، وضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية لأسباب التوبة. والتعوذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة تعوذ بشيء من ضده، كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضادها. قوله: وبك منك، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله إلا الله، هو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك. وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. قوله: لا نحصي ثناء عليك، أي لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي ثناء على الله أبدا ولو بقيت أبد الآبدين، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعال الله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان منه إلى غاية ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله. وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أي أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي ثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. قوله: اللهم صل على محمد، أي يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو زاد إنسان على ذلك فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول: اللهم لعن الكفرة، وفي هذا ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء، فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره، ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل الدعاء بحيث يشق على من وراءه أو يملهم، إلا أن يكون جماعة محصورة يرغبون ذلك. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه في الملأ الأعلى، أي أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة، هكذا نقل عن أبي العالية رحمه الله. قوله على آل محمد، آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه، فإن قيل على آله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قوله ويمسح وجهه بيديه، ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، أي أن مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت سنة. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه، لكن هذا الحديث ضعيف، والشواهد التي له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبارة تحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدات لهذا تقتضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسنه بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، القول الأول أنه سنة، القول الثاني أنه بدعة، القول الثالث أنه لا سنة ولا بدعة، أي أنه مباح، إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم ننقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة، لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإن ذلك يدل على أنها لا أصل لها، وعلى هذا فالأفضل ألا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه الناس. قوله ويكره قنوته، أي المصلي، والمراد القنوت الخاص لا مطلق الدعاء، فإن الدعاء في الصلاة مشروع في مواضعه. قوله في غير الوتر يشمل القنوت في الفرائض والرواتب وفي النوافل الأخرى، فكلها لا يقنط فيها مهما كان الأمر، وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة. وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، أي أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. فلو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا، فالجواب نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل سأدعو في ليلة مولد الرسول صلوات الله عليه بأدعية واردة جاءت بها السنة، قلنا لا تفعل، لأنك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. ومن ثم قلنا إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأنه وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أن نقول إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. قوله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، هذه الجملة استثناء من قوله ويكره قنوته في غير الوتر، والنازلة هي ما يحدث من شدائد الدهر. قوله غير الطاعون، الطاعون وباء معروف فتاك معد، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها ولا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون نسأل الله العافية إذا نزل

تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها، فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة فلا يجوز، لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة دعاء عاما يؤمن الناس عليه، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد في الأسبوع فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمسة، لأنها هي الراتبة التي ترد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة، فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما ثبتت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمنوا إلا إذا كان يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية. مسألة: القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة، فإذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت، كما هو أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أكثر أهل العلم. وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يكبر ويركع، كل هذا جاءت به السنة. تنبيه: قول المؤلف رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، علم منه أنه إن نزلت بغير المسلمين نازلة لم يقنت لها. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.